سند من التوكيد المباشر، مثل لتجدن من يخرج جنك يا شعيب يرجع الى بناء. ومن الناس وان يكون خاليا عاليا من الناس، فاذا اتصل من الناس فلا بد له يرجع الى اصله وهو الاعلى وهو الدين. والوالدات يرضعن اولادهن، والمطلقات يتربصن بانفسهن، وكذلك يحفون عند ان يحفون. المبالغ هناك مبدا، انا اعرف انت حطاب لانك ذكرتني، اعرف ليس اعرف الا ان يحفون الا نعم ان يحفون عن هذا من لا ما هو النصب لا عارف ان في مناقشه هنا ايش نصب ان يعفون نعم قبل ان لا ان تعفو قبل التخبير أو تفرض لهن فريضة ونصف فرائض الإنسان يعفون أو يعفو الذي كفر. لا ما أسألك عن هذا الحال، أبغي منك إعراض إلا أن يعفون. أنا حرف مصدر ونصف. طيب يعفون. يعفون فعل مضارع. من تو؟ تبني على الفتح. لا هذا. الاتصال. وين عمل أنت؟ هذا ما عملت. الفتح هذا دائم سواء اتصلت به بالوالدة يرضعن في محل لا يقول لك ايش؟ مبنى على ايه؟ وين السكون؟ السكون على الواو المحذوف؟ في واو محذوف هنا؟ اصحكم قص اذا ما تعلم مين كان هو القرص عيون ها بالضبط ها عرض لازم تعرفون القرص التصريف هو هو الاهم يا اخي مبني على الفقه الفقه لا حول ولا قوة مبني على السكون في محل نصب كل مبني على السكون المضارع إذا اتصل به النسوة يبنى على السكون دائما دون النسوة فاعل نعم والواو هذا الأمر كلمة وأن تعفو ايش الفرق بين الواو هناك في إلا أن يعفو والفرق بينه وبين وأن تعفو ايش الفرق بينهم؟ انا اقول لك ايش الفرق؟ ما اسال انا اعرف هذا كله محذوفه النور ايش الفرق بين الواو هناك وبين الواو في المحذوف؟ انا فرق بينهم اوس الواو هنا لا مكلمه ها؟ ولا مكلمه؟ وفي يحفون لا انا قلت لك واو في يحفون اوس لا لله يحفون لا مكلمة لا لا ايه لا مكلمة وان تحفو ايش كان واو الجماعة لا واو الجماعة ولا مكلمة إنا أنت يا صاحب استخدم تبين يا صاحب اسمكم هات فرق قول لي استاذ حجر فرق بينكم بات في الارض هات يا ولد نمشي في الدرب انا فهمتكم هذا أن تعفو هذا واو هذا واو هذا اسم فاعل أو الجمع هذا لأن الكلمة محذوفة أتلوه أن تعفو وهذا أن تعفو أن تعفو فاستسخلت الضمة على الواو لمركبنا وحذفت الضمة لأن العرب يكره هذا التسخير فاستخلت ساكنة يعني واو لمركبنا وواو الجمع وواو الجمع تستخلت ساكنة فحذفت هذا وبقيت واو الجمع على وزن تفعول وأما إلا أن يحفون هذا ما حذف منه ولا شيء يحفون لمركبنا موجودة حرف ما هو اسم وأما في تعفو الواو هنا في اسم هنا لأن هو الفاعل وأما إلا أن يحفون الواو هناك لأن الكلمة حرف الضمير الفاعل نون انتبهوا أنا مصر نون توكيد مباشر ومن نون ناتك يرعن منفوك كيف يرعن منفوك النساء يرعن منفوكين بحبهن هل يعرفوا أعلم الجملة هذه بجينا من هو المعلم أنت ساكن لا أنت وهذا ماذا ترى أنتم معلمان خلي الطلبة كله أن يتعلموا أنت يا رب أنت النساء يرؤنا منفوطين بحبهم النساء بسعادة النساء أنا ما أخليك يعني ساكت مبتدا مبتدا مرفوع ثاني يروعنا يروعنا تعلموا ذا تعلموا ذا هناك مقيم ولا معرض هات يا ولد ايه مبني على ايه على ايه ايه ولما بني على الكفر تعرضت مسكر كل تصال يظل من مسكر وين الفاعل وين الفاعل حتى تيار وعي نون النسوة نون النسوة هذا فاعل مبني على ايه على السكو يروعنا نون هذا مبني على السكو نون مبني على الفتح محذرات فاعل من اسعى يا ابو عرف انه اسعى لكن اسعى يا ابو انا انت حسوسة اسمع ايه شعر ابو انا قلت لك شعر ابو من المبتدع هذا ما هو احنا هذا يتعلمون من اعرف اسمه من أي الأسود؟ ولا أنت؟ جرب هذا. اسم الموصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به. مفعول لمن؟ مفعول. واصلة واصلة من؟ فتن. فتن. فتن ها؟ فتن فتن فتن رعنا من فتن فتن وين العين؟ الضمير وين الضمير؟ المستتر في فتن المستتر هذا وجوبا ولا جوازا؟ جوازا تقديره هو ايش عيب الضمير هذا؟ نايت فاعل نايت فاعل ثاني لحبهن ما في من حبل المهجة جار مجرور ما خبر النساء الجملة من يرعن من الفعل والفاعل ما هنا الجملة إذا كانت خبر المسترة لا بد من العائد من الرابع وين الرابع قد تربط من المسترة لا خبر هات يا ولد لا خبر يا شيخ على طول هذا لا هذا الاستاذ انت علي والله شاب هيا هيا وين الرابع اللي عرفت وين المرسل والخبر الجمله الفعليه او الفعليه اذا وقعت خبر للمبتدا لا بد من الرابط نعم قلنا من النسوة يا شيخ أيوة من النسوة من النسوة لما فرغ من بيان المعرب والمبني من الأسماء شرع في بيان المعرب والمبني من الأفعال ومذهب البصريين أن الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال فالأصل في الفعل البناء عندهم وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال والأول هو الصحيح ونقل ضياء الدين بن الإنجي في البسيط أن بعض النحويين ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال فرع في الأسماء والمبني من الأفعال ضربان أحدهما ما اتفق على بنائه وهو الماضي وهو مبني على الفتح نحو ضرب وانطلق ما لم يتصل به وهو جمع فيضم أو ضمير رفع متحرك فيسكن والثاني ما اختلف في بنائه والراجح أنه مبني وهو فعل الأمر نحو ضرب وهو مبني عند البصريين ومعرب عند الكوفيين والمعرب من الأفعال هو المضارع ولا يعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث. هذا شكل الإعراب المباشر. مثال نون التوكيد المباشرة هل تضري بنا والفعل معها مبني على الفتح. خرج الغير مباشر يا شيخ. ولا فرق في ذلك بين الخفيفة والثقيلة. نعم. فإن لم تتصل به. ثم لتسألن يوم حيث نعيم وما لا ترون من الجحيم داخل فيها الإعلاف ما تقدر على هذه الكلمة ما تقدر على ذكر الأصل لأن فيها كلام كبير وقلت لا تسألون ثم لا تسألون خير ترون من الجحيم هل هذا في كلام لا تسألون يسمع استغلون لا ما هذا نبني المدو نعم فان ناي الفاعل لا سعودي فاعل والباب هذا ثاني محل رفع على ايه خايفة طيب ما شكلوهم وما سبب حسيهم هلا بين التخى وتقيم لا تبين هيا الصيارة هاي اذكر القواعد الطرفيون ياتون ايش بالمصير اليه ثم يذكرون القواعد تسألون الناس صحيح هاي هات تكلم اتخذ النون والواو ساكنة ابد اوت ايش بك انت اوت تفعلون الناس دلما اوه نعم اسمك انت هذا الكلام انا ما ابغي فوضى ما نبغى صوتها حتى النواحي لازم عشان لا يرسع اسمه هيا خلي هذا أدو هو نعم ايش أصله تسألوننا ايش أصل شيء حذفت النون الأولى لتوالي الأمثال وين الأمثال النون وين النون نون التوكيد ونون ونون الرفع نون الرفع ونون التوكيد وين الأمثال ما في ما فين انت قلت نون التوكيد ونون الرفع هذا مثالا انا قلت مثالا هذا ما هو امثال اوت لا النون حذفت واحده وبقيت انت ما فاهم عند عام كل نخل يعني تذكرون أنا المخ اللي عرفت عنده القاعدة خلاص خلاص خلاص خلاص ليس تساعده الإنسان حتى يعلم نفسه بعدين يعلم غيره ثلاثة هذا أنا ليش حذفت لا كذا تسألوه في يعني من التكوين الخفيفة أوت من التكوين الخفيفة بنفسه تحدث دون رفع ليش حذفت لا تسألون أنا أتبك ما تعليم نعم لازم عافية لا تسألوا من هل نون رفع هناك ليس حديثة ما في أمثال يا حبيبي بص إنا لله ثلاثة نونات لا تسألوا من ثلاثة نونات وين نونات من التكوين الخفيف في نونات ثلاث نونات أمسح لا حول ولا قوة إلا بالله انت المثال الأول التنوين يا شيخ لا الفعل دائما هذا ما هو التنوين لأن الفعل ما كتبة في مجلس هذا ليس تنوين هذا الخفيفة مجرى الثقيلة. ايه؟ مجرى ونور الثقيلة خفيفة مجرى الثقيلة. هذا العرب يتصرفون اللغة للعرب يتصرفون في لغتهم ما يريدون. من الثقيلة الخفيفة ما في حذفت حذفت نور رفع فيه. ولكن ما حذفت لكراهة كراهة الأمثال. لأن ما في إلا مثالين نورا. وأما نور الثقيلة الشديدة. هي التي ثلاث نونات لكراهة العرب توالية ثلاث نونات كراهة الأمثال ثلاث وحدث نون ونص وحمل نون التكوين الخفيف على نون التكوين الشديد ما فهم؟ حملا على نون التكوين الشديد راجع الكتب اللغة يشوف ظلم الكتب ما فهم؟ بعدين كمان تنسوا ما فهمت ولا يا ان شاء الله علمت ولا فرق في ذلك هنا وجود مد التنوين والنون لا ما في تنوين هذا أليف الآن ما هو منور إيه؟ لا ما هو منور ها؟ ما هو منور أما هو تحيي نور التوكيد ما هي منورة النون تقول الخبيب ما هو لا الصعب ما هو منور كتبة الوليد ولما كتبة الوليد لأنها تقلب أليف عند البعض وأبدي لأنها بعد فتح أليفة وخلق ما تكون في قفا قفا ولذلك تكتب بالنور ما هو تنوين هذا الفعل لا ينوين واضح مو تنوين يعني نور هي أصلا نور قلبت التنوين لا لا كتبت أليفا ايوه أصلا هي نور ما قلبت تنوين كتبت النور وفي كتاب الأليف كتبت ما كتبت أليفا لا رفعا

كيف لكم مبنى؟ مبنى على حسين نور؟ هذا على قول الأخ. روح الأخ فشراء مبني مطلقا. الله سواء انتصرت فيه أو لم تتصر. لا يعني مبني على إيه؟ إذا بشرته يكون مبنيا على الفتح، وإذا لم تبشره يكون مبنيا على الضمة أو على الكسر. على الضمة؟ لا حول ولا قوة. الضمة هذا مذهب الأخفش. لتسألن ما هو مبني مرفوع؟ هذا عند الأخفش. أقول لك اتق الباحث. ونقل عن بعضهم أنه معرب وإن اتصلت به نون التوكيد. ومثال الماضي لا يبنى، الفعل لا يبنى على التوكيد. ومثال ما اتصلت به نون الإناث الهندات يضربنا، والفعل معها مبني على السكون. ونقل المصنف رحمه الله تعالى هذا يعني الخلافة التي يذكرها كمان ابن عقيل لا فائدة لك لنا ما لهذا توافق العربية الذين لم يقوا أمر من الحديث وافقهم نعم، ولكن اللي ما يوافقهم أمشي. ونقل المصنف رحمه الله تعالى في بعض كتبه التقليد هذا الكلام الفاتي هذا التقليد ما في فرق أنه لا خلاف في بناء الفعل المضارع مع نون الإناث، وليس كذلك بل الخلاف موجود، ومما نقله الأستاذ أبو الحسن بن عصفور في شرح الإيضاح. ما شيخ نقد يا شيخ عندنا درس بقي 5 دقائق اقرأ يا شيخ كل حرف مستحق للبناء والأصل في المبنية يسكن ومن هدو فتح المزوكة في المطب فإن أمسح حيث مستكين كم هناك على انتبه ابن مالك قسم لك الاسم لا تسمى معرب ومبنى، وقسم عليك الفعل إلى قسمين مبني وهو الحرف ومعرب والفرق والحرف قلنا له الكلمة الثالثة، الحروف تنقسم إلى قسمين زي الأفعال وزي الاسم. قال لا الحروف كلها مبني هذا ما لكم من ذلك وكل حرف مستحق للدين. ولما تلزم الجزء لأن المعاني التي تحتاج تستقيم إلى الإعراب لا تعتبر الحروف من الفاعلين والمفعولين، الحرف لا يكون فاعلا ولا يكون مفعولا ولا يكون مبتدا ولا يكون خبر، هذه المعاني التي تحتاج إلى الإعراب. فلذلك لا كل حرف مستحق له، ما يستحق إلا البيت. وهذا ثم بعد ذلك قسم لك البناء ونصف في المبنية يسكن ونصف في المبنية أيضا يسكن، وبين لنا أن الأصل في كل مبنية سواء الاسم ولا حرف ولا فعل أن يسكن بخفة السكون وتقل الحركة. المبني ثقيل والحركة ثقيلة، فلذلك كان الأصل في كل مبني سكون بخفة السكون. المبني ثقيل والحركة ثقيلة، والثقيل بالثقيل لا يجتمعان. ما فهمت؟ ولذلك نرد على الناس الذين يقولون ضربوا يعني يقولون رأيت مبني على الفتح المقدر، هذا رجع الى اصله وهو السكون. الثقل في البناء دائما الثقل في البناء كيف عرفنا ان المبني ثقيل؟ ليش؟ المبني نعم تقريب نعم مو أنا قلته النحويون القارئ يسأل النحويون كيف الثقل هذا؟ الثقل هذا فهموه من الكلمة الضربة هذا تقيس ضربوه لا وكذلك ضربوا وأما هذا يعني فون هذا أخف الحركات أحب السكون في قل النطق وما نعم أنا في النطق وفي غير ذلك ضرب هذا ثقيلة وأما ضرب هل ضرب هذا سواء ضرب أصله ضرب ولذلك لتراجع الاسمون لك فيها سؤالا لما بني لا سؤال لأن في كل سؤال من البناء ولما حريك حريك لشبهه في كونه صيلة وحال وخبر ضرب فيها ثلاثة أسئلة لما بني ولما حريك ولم تقل ضرب خرجت عن ضرب